اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقينا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحيم يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك. اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، ونسألك أن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تستعمل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك، ولا يؤتينا إياه إلا أنت سبحانك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا.